الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فرفعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوهم لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القفرا حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فرفعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الأسراع جاهدا لا يألون سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. هذه صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف. وقد سبق أن العدو إذا كان في القبلة أنهم يصلون جميعا وأن الإمام يصفهم صفين فيركع بهم جميعا ثم يرفع جميعا فإذا سجدوا سجد بالصف الذي يليه وبقي الصف الذي يكون متأخرا يرقب العدو فإذا رفع الصف الأول مع الإمام سجدوا هم لأنفسهم سجدتين وبهذا يتم لهم ركعة كاملة ثم بعد هذا يحصل الانتقال يتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف المتقدم الذي يلي الإمام ثم يصنع بهم كما صنع في الأولى يعني يركع يقرأ ثم يركع بهم جميعا ثم يرفع ويرفع جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه الذي كان في الركعة الأولى متأخرة يسجدون معه السجدتين ويبقى الصف المتأخر يرصد العدو قياما حتى إذا جلس الإمام وجلس الصف الذي يليه سجدوا لأنفسهم ثم الإمام ينتظرهم لأن يكملوا سجدتيهم ويتشهدوا ثم يسلم بهم جميعا. هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة. أما إذا كان العدو إلى غير القبلة فقد ذكر صفة مضت وهو أيضا أنه يجعلهم طائفتين وفي اختلاف مضى على ثلاثة أقسام على ثلاثة أنحاء منها أنه يكبر بهم جميعا وإن كان بعضهم إلى غير القبلة ومنها أنه يصف جماعة منهم إلى العدو وجماعة يكونون مع الإمام مستقبل القبلة يصف بهم ويركع بهم ركعة فإذا كمل لهم ركعة تأخروا وذهبوا إلى مكان الطائفة التي قامت تحرس ثم تأتي الطائفة وتصف والإمام يكون قائما ينتظرهم ثم يركع بهم ركعته الثانية فإذا انتهى من ركعته الثانية كملوا لأنفسهم ركعة ثم يسلموا ويذهبوا إلى مكانهم السابق وتأتي الطائفة السابقة والإمام ينتظرها فيكمل لهم ركعة وينتظرهم حتى يجلسوا متشهدين ثم يسلم به، هذه صفة أخرى قد مضت. وفي هذه الصفة اختلاف، منها بعض الأحاديث أن كل طائفة تكمل لنفسها ركعة ثم تسلم الطائفة الأولى، وتبقى الطائفة المتأخرة بعدما صلت ركعة تكمل لنفسها خلف الإمام، ثم الإمام ينتظرها حتى يسلم بهم. وفي هذا الحديث الذي معنا صفة ثالثة خالفة لهذا، وهي أنه أيضا العدو إلى غير القبلة تصفهم طائفتين، فيكبر بالطائفة التي معه أو يكبر بهم جميعا على حسب اختلاف الروايات، وإن كان بعضهم إلى غير جهة القبلة فيركع بهم ركعة بالذين يلون، ثم إذا كمل الركعة والسجدتين ثبت قائما وكملوا لأنفسهم ركعة، ثم تأخروا القهقرة إلى المكان الذي فيه الطائفة التي ترقب العدو وترصده، فيأتون فيصلوا لأنفسهم ركعة والإمام قائم، ثم إذا كملوا ركعتهم ركع الإمام بهم الركعة الثانية، وسجدوا كلهم معه جميعا سراعا، لأنهم يجتمعون بالصلاة فيسرعون ويخففون تخفيفا بحيث أنهم لا يصنعوا إلا ما هو واجب الصلاة، سبحان رب الأعلى مرة، ثم يسلم بهم جميعا وكملت الصلاة لهم جميعا في هذه الصفة. وسرعتهم في هذه الركعة المتأخرة لأنهم تركوا وجاهة العدو فأصبحوا كلهم مستقبلين القبلة، فسجدوا سجودا سريعا وتشهدوا تشهدا سريعا لئلا يتمكن العدو من المجيء إليهم والانقضاض عليهم. هذا مضمون ما ذكره في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. وهذه الصفة رابعة، وهي أنه يصفهم صفين، يجعلهم طائفتين، فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يثبت قائما ويكمل لأنفسهم ركعة، ثم يسلم ويذهب يرصد العدو، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فتدخل الصلاة مع الإمام وهو واقف فيصلي بهم ركعة فيكمل له ركعتين، ثم يثبت جالسا ويكمل لأنفسهم الركعة الثانية قبل أن يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام سلموا معا، وبهذا يكون كل طائفة صلت ركعتين واشتركت مع الإمام بركعة وكملت لنفسها ركعة أخرى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن سريب عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله. ولكن الذي مضى أنهم ينتظرون، أن الإمام ينتظرهم حتى يكملوا ركعة كل الطائفة، فهذه صفة أخرى. وبهذه الصفات المتعددة فيما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كله. ومعلوم أن صلاة الخوف نزلت بعد غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب جاء الخلاف فيها، هل كانت قبل أحد أو بعد أحد؟ صوب طوائف من التاريخ والمحدثين أن أحد قبلها، ذلك أن أحد وقعت قبل أن تحرم الخمر. وأما الأحزاب فبعد ذلك، ولهذا يقال أنها في السنة الخامسة وأحد في السنة الثالثة. فإذا كان هكذا فمعنى ذلك أن صلاة الخوف شرعت إما في السنة السادسة أو في السنة السابعة. مع ذلك ذكرت هذه الصفات المتعددة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في غزوات عدة. وقد سمي بعض هذه الغزوات غزوة المريسير، وغزوة ذات الرقاع، أو غزوة نجد، وكذلك الغزوة التي قال إنه صلاها في عسفان، وهي أول صلاة صلاها في مواجهة خير المشركين. ولكن هذه التي ذكرت عندنا ما يقرب من سبع صفات، كل صفة تختلف عن الأخرى، فيلزم على هذا أنها تعددت. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الخوف تغاير الصلاة في الأمن والطمأنينة، وأنه يغتفر فيها الأشياء الأعمال الكثيرة التي تعمل، حتى استدبار القبلة. فإن المصلي لو استدبر القبلة لبطلت الصلاة، ولكن في صلاة الخوف يغتفر هذا. ثم إن هذه الصفة التي ذكرها صفة خالفت الصفات السابقة، وهي أنه يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فكل طائفة بعد ذلك تكمل لنفسها إذا انتهت من رصد العدو. ولا بد في صلاة الخوف كلها من أن يكون الإنسان مستعدا حاملا سلاحا، لأن الله أمر بذلك، أمر أن نأخذ حذرنا وأن نحمل أسلحتنا في حالة الصلاة. ومعنى هذا أن الإنسان يكون مستعدا للقتال وإن كان في حالة الصلاة. فلو قدر أن العدو يهجم على المصلين فماذا يكون؟ كيف يصنع المصلون؟ إذا قدر أن العدو هجم عليهم وهم في حالة الصلاة في أثناء الصلاة، فإنهم يكملون صلاتهم على حسب الإمكان، سواء جماعة أو فرادة، وهم يقاتلون العدو، وهم يضربون ويكرون ويفرون. إذا أمكن أن يكملوا جماعة ولو بأسرع ما يمكن فعلوا ذلك، وإن لم يمكن كل واحد يصلي يكمل صلاته لنفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا خصيب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. معنى هذا أن الإمام إذا صفهم صفين وجعل فرقة منهم خلفه والفرقة الأخرى مقابل العدو، فإنه يصلي بالتي معه ركعة ثم إذا كملوا الركعة ذهبوا إلى مكان الطائفة الأخرى التي مقابل العدو فتأتي مكانهم فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم وتنتهي صلاته، يعني الإمام يسلم ثم يكمل الذين جاءوا متأخرين وصلوا معه الركعة الأخيرة من صلاته، يكمل لأنفسهم ركعة بسجدتيها ثم يسلم ثم يذهب يرصد العدو، وتأتي الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الأولى وهي الآن قائمة وجاه العدو، تأتي إلى مكانها الذي صلت فيه الركعة الأولى فتكمل صلاتها، ومعنى ذلك أنهم يكملون هذه الركعة بلا إمام. وكذلك الطائفة التي تأخرت أولا ثم تقدمت ثانيا وكملت قبل المتقدمة أنهم يصلون الركعة الأخيرة بلا إمام، يعني يقومون كل واحد يكمل لنفسه كأنهم قد سبقوا بركعة، هذه صفة أخرى. نعم. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك عن قصيب بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن قصيب وصلى عبد الرحمن بن سمرة، يعني أن هذا خالف السابق بهذه اللفظة، وهذا في خلاف في موضعين، هذه الروايات صار الخلاف فيها في موضعين. الموضع الأول أن بعضها فيه أنهم كبروا كلهم جميعا، دخلوا يعني في تكبيرة الإحرام الذين استقبلوا القبلة والذين استقبلوا العدو، ومعنى ذلك أنهم كبروا دخلوا في الصلاة فأصبحوا مستدبرين للقبلة طائفة. والموضع الثاني في السلام، هل سلم الإمام وانتهى من صلاته وفرغ ثم كمل كل طائفة لنفسه، أو أنه انتظرهم حتى كملوا لأنفسهم فسلم بهم جميعا. وكذلك كونهم صلوا الركعة الثانية جميعا، طائفة الأولى والثانية، أو أن كل طائفة تبقى ترصد حتى تفرغ الأخرى. نعم. إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا صلاة الخوف كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه، ما دام الناس يمكنهم أداء الصلاة يجب عليهم أن يصلوه، ولكن هذه الأعمال الكثيرة وهذه المخالفات لصلاة الخوف التي تختلف فيها عن الصلاة في حالة الأمن اختلافا كثيرا، بحيث أن الإنسان لو صنع شيئا من ذلك أو بعضه لبطلت صلاته في غير الخوف، هذا كله يغتفر من أجل إيش؟ من أجل الجماعة، محافظة على الجماعة، وإلا فبالإمكان أن كل فرد يصلي وحده إلى القبلة بدون هذه الأعمال، ولكن لما للجماعة من المزية صلاة الجماعة محافظة عليها اغتفر من جراء تحصيلها عن هذه الأعمال الكثيرة والأفعال الخارجة عن العادة في الصلاة، وهذا يدلنا على تأكد الجماعة وعظمها، الصلاة في الجماعة. لهذا استدل العلماء على وجوب صلاة الجماعة بهذه الصلاة، صلاة الخوف، إذ لو كانت غير واجبة لما ترك أمور واجبة في الصلاة اغتفرت، مثل استقبال القبلة، ومثل المشي والذهاب، حمل السلاح وما أشبه ذلك من الأعمال، والاستعداد للكر والفر والقتل والقتال، يكون المصلي مستعد لذلك. هذا كله اغتفر في سبيل تحصيل الجماعة، ما يدل على أن الصلاة في الجماعة أمر متحتم ولا يجوز التساهل فيه. قال: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. يعني أنه هذه صفة خامسة، وهي أن الإمام يصلي ركعتين الصلاة، وأما المأمومون فإن كل واحدة من الطائفتين تصلي ركعة فقط، تكون الصلاة صلاة الخوف ركعة واحدة. وهذه قال به بعض العلماء، قالوا إن هذا جائز لورود هذه الأحاديث، فإذا وردت الأحاديث وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فإنه يعمل به ولا ضير على الإنسان في ذلك. هذه من أغرب الصلوات، كون الصلاة يكتفى بها بركعة واحدة وإن كانت أربعة. واستدل على هذا بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقصر الصلاة يقولون قصر في العدد وقصر في الكيفية، كله يدخل في ذلك قصر الصلاة، فقصر العدد فيقتصر على ركعة واحدة، وأما قصر الكيفية لا يقصر من القراءة بحيث يقتصر على الفاتحة فقط، هو يقصر من التسبيح والانتقالات وغيرها حيث يقتصر على الواجب فقط. ولهذا جاء بعد ذلك أن الله جل وعلا قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة هو أن يؤديها الإنسان على الوجه المطلوب، وليس إقامتها أن يركع ويسجد فقط. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري. جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وهذا يقول العلماء في حالة شدة الخوف، يعني إذا اشتد الخوف وروي أن العدو سينقض على المسلمين يقاتلهم، في هذه الحالة يكتفوا، أو أن القتال حصل يكتفوا بركعة واحدة، وبذلك تكون صلاتهم كاملة وإن كانت ركعة واحدة. أنه لم يعهد في الصلوات أن هناك ركعة واحدة يكتفى بها إلا صلاة الوتر. صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، ومع ذلك اغتفر هذا في سبيل المحافظة على الجماعة. كل هذا محافظة على أن يصلوا جميعا. قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال قال الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قال باب من قوله على لسان نبيكم، المقصود به هذا ما جاء منصوصا على أنه ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاة الخوف ركعة، ولكن جاء مثل ما سمعنا أنه فعل ذلك، يعني أنه صلى هو ركعتين، والجماعة كل جماعة صلت ركعة واحدة، ولم يأمرهم في إتمام ركعتين. ومعلوم أن صلاة السفر ركعتان، إذا ثبت من فعله فهو أبلغ من قوله صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه كله حق وكله شرع. قال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، يعني هذه صفة أخرى، صفة سادسة، وهي أنها تكون الصلاة للإمام أربع ولكل طائفة ركعتين، يعني عكس التي قبلها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوض الظهر فصف به خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يثني الحسن. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة جائزة، يجوز للإمام أن يصلي بهم على هذه الكيفية، ولكن صلاته الثانية تكون نفلا، فالفرض هي الأولى والثانية تكون نفلا، إذ إنه أمهم صلى بهم إماما هي له نفل ولهم فريضة، فكمل بكل طائفة الصلاة. فإذا فعل مثل هذا فهو جائز على ما ورد في الحديث. قال باب صلاة الطالب. الطالب هو الذي يطلب شيئا يخشى فواته، كالذي يطلب مثلا عدوا له أو مالا له، لو تركه وبقي يصلي لذهب. معنى ذلك أنه يصلي كصلاة الخوف، يصلي وهو يطلبه على راحلته أو على سيارته، إذا كان يخشى أنه يفوت حيث يكون مطاردا له، ولو بقي يطارده وقتا لخرج الوقت، فإنه لا يترك الوقت يخرج، بل يصلي وهو يطرده على حسب حاله. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال اذهب فاقتل. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ماء وأخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذا. قال إني لفي ذا. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. هذا كان من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين لهم تبع ولهم أيضا إقدام، فكان يجمع الناس لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أضعف من ذلك. لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا أن يذهب إليه فيقتل. فذهب هذا الرجل، فلما وصل إليه وشاهده وقد حضرت الصلاة، خاف أنه يصير بينه وبينه مجاولات ومصاولات فيخرج الوقت، فصلى وهو يمشي نحوه يومي إيماء، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بهذا ولا أنه أقره على هذا. هل يكون هذا دليلا؟ الجواب نعم، لأنه لو كان خطأ لنزل الوحي للتنبيه على ذلك. فكل الأفعال التي يفعلها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون عليها تكون من السنة، كما قال جابر بن عبد الله لما سئل عن العزل قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان حراما لنهينا عن ذلك، ما يدل على أن هذا أمر متقرر عنده. فهذا وجه الاستدلال بفعل الصحابة. قال باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. التطوع المطلق، وأما السنة فيقصد بها السنن الرواتب، والسنن الرواتب هي السنن المقيدة التي تكون إما قبل الفريضة أو بعد الفريضة كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر. والرواتب هذه آكد من التطوع المطلق، والتطوع المطلق هو ما لم يقيد لا بفريضة ولا بأنه مثلا الوتر ولا بصلاة مثلا تراويح ولا بصلاة الاستخارة ولا بغير ذلك من الصلوات الخاصة، وسيأتي تحت هذا أنواع متعددة: صلاة الليل، صلاة النهار، وكذلك صلاة الضحى لها خصوصية، وكذلك صلاة مثلا ركعتي الوضوء إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يركع ركعتين، وغير ذلك مما سيذكره. والصلاة مثل ما جاء في الحديث خير موضوع فاستزد منه ما شئت، كلما زاد الإنسان فهو في خير، فإنها خير وضع لك فخذ منه ما تشاء، ولكن يجب أن تكون الصلاة على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولكنها تختلف، قد جاء كما سيأتينا أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أن الإنسان إذا قام يصلي في الليل أنه يتعين عليه أن يسلم من كل ركعتين، إلا إذا نوى أن يصلي الوتر، فإن الإنسان إذا نوى وترا فإن الوتر قد يكون ركعة وهو أقل، وقد يكون ثلاثة يسردها جميعا، قد يكون خمسة يسردها جميعا، إذا صلى أربعا يجوز أن يجلس ويتشهد ويذكر الله ثم يقوم يأتي بالخمسة ويسلم، أو تكون سبعا أو تكون تسعا أو تكون إحدى عشر. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل على إحدى عشر ركعة، والحادي عشرة هي الوتر، وكان يوتر قبيل الصبح، فإذا أصبح صلى ركعتين ركعتي صلاة الفجر، وهي من السنن الرواتب، ركعتي الفجر من الرواتب كما سيأتينا. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. هذا من التطوع الذي قيد أنه في النهار ثنتي عشرة ركعة، من صلى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، ومعنى ذلك أنه يدخل فيه سنن الرواتب وصلاة الضحى وغيره، يعني أنه يتحصل على هذا العدد من غير الفريضة، يعني غير الفريضة، سواء كانت الرواتب التي ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، وجاء وسيأتي غير هذا، أو أن هذا يكون في صلاة غير مقيدة في أي وقت كان ما لم يكن وقت نهي، فإن الإنسان إذا فعل ذلك تحصل على هذا الوعد، وهذا في الحقيقة أمر عظيم، كونه كلما صلى 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة، كم يكون له من البيوت، والله أوسع وأكوى عطاؤه أعظم وأكثر، ولكن نحن نفرق في مثل هذه الأشياء. ثم إن هذا سيأتينا كثيرا نحو هذا، من فعل كذا من صلى كذا صار له كذا وكذا، والمعنى أن هذا مع التزام الأوامر واجتناب النواهي، ليس معنى ذلك أنه يقتصر على فعل هذا الشيء فقط، صلي 12 ركعة ويترك ما هو واجب عليه أو يفعل المحرمات، لكن هذا أمر معلوم معهود لمن يخاطبون، الذين يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون ذلك ويعرفون. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسين قال أخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكرت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بعض الأوقات، ومعنى ذلك أن صلاته التطوع والفريضة ما يقرب من 40 ركعة كلها في الليل والنهار لا يزيد على ذلك، لأنه يصلي الظهر أربعا وست، 4 و6 هذه 10، والعصر 4 يكون 14، والمغرب 3 يكون 17، وبعدها ركعتين يكون 19، ثم يصلي العشاء 4 تكون 23 وبعدها 4 تكون هذه 27، ثم يصلي 11 ركعة وقد يصلي 9، فهذه تكون مثلا 35 أو 34، ثم يصلي الفجر ركعتين وقبلها ركعتين، فهذه 4 يعني تكون قرابة 38 أو 39. هكذا سنته التي مضى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن كثير من الناس في تراجمهم وفي مدحهم أن فلان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، أو أنه يصلي مثلا في الليلة 1000 ركعة أو ما أشبه ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحد منهم يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر فيه سعة، ليس الإنسان ملزما بأن يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يختلفون. منهم من يكون حياة قلبه واستئناسه وأنسه بالله في القراءة، تلاوة كلام الله وتدبره، يلتذ بتدبره وتلاوته كأنه يخاطب ربه، فيكون قيامه وقراءته أفضل من الركوع والسجود على هذه الحال. ومنهم من يرغب بالدعاء التضرع، يكون ركوعه وسجوده أرغب عليه من القيام والقراءة، يكون هذا السجود والركوع في حقه أفضل، لأنه أكثر اتصالا بالله جل وعلا وأكثر خشوعا وأكثر إقبالا على الله فيه. ومنهم من يكون عاجزا بأن يقوم قياما طويلا، ما يستطيع، فيكون يرتاح بكثرة الركوع والسجود. وعلى كل الإنسان يفعل ما هو الأصلح له. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه مطلبا لما قدم له خدمه في شيء، قدم له وضوءه وتكرر ذلك، وسأل مرة من الذي فعل هذا، فقال رجل أنا. قال سلني أريد مكافأتك. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. فمعنى هذا أن السجود، وصلى الله عليه وسلم صلي ركعتين قبل الظهر وبعدها ركعتين، وفي الصحيحين يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء بعد المغرب، وكان يصليها في بيت. يقول أخبرتني بذلك حفصة وهي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. هذه الرواتب التي في حديث عبد الله بن عمر. وما كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي ركعتي الفجر إلا في بيت، إلا إذا كان مسافرا كما هو معلوم، وكذلك المغرب. ولهذا قول العلماء إن صلاة ركعتي الفجر في البيت أفضل، وكذلك صلاة راتبة المغرب التي بعدها أفضل. وأما الجمعة فكما سبق اختلفوا فيه على حسب اختلاف الروايات، فإنه جاء أنه يصلي في البيت ركعتين، وجاء أنه يصلي 4 يعني بعد الجمعة. جمع العلماء بين هذين، إلا يقول إذا صلى الإنسان في المسجد بعد صلاة الجمعة صلى 4، أما إذا انصرف إلى بيته قبل أن يصلي فإنه إذا وصل بيته يصلي ركعتين، فداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. هذا حديث آخر كما سبق في حديث عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة، وكذلك جاء أيضا بعدها أربعة، وبهذا تصل صلاته إلى 29-39 ركعة إذا كان يصلي هذه. ولكن الذي بعد الظهر أربعة فيه كلام، إلا أنه جاء في الحث عليه، من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة وهو حديث صحيح بني له بيت في الجنة، فينبغي المحافظة على ذلك. ولكن من المهم الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به أنه يحافظ على الصلاة التي يصليها وإن كانت قليلة، لا يكون مرة يصلي ومرة أو مرات يترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه وإن قل، فالعمل الذي تداوم عليه وإن كان قليلا فهو محبوب إلى الله. فينبغي إذا عملت عملا أن تداوم عليه ولا تترك، بل إذا متى شغلت عنه إما بنسيان أو بنوم أو بشغل أو ما أشبه ذلك أن تحرص على قضائه، تقضيه كما تقضي الفوائد الفرائض، وإن كان هذا ليس واجبا ولكن محافظة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر شغله بعض الوفود ما استطاع أن يصليهما حتى جاءت العصر، قضاهما بعد العصر، ثم فيما بعد أصبح يداوم على ذلك، مع أن هذا منهي عنه، كون الإنسان يصلي بعد العصر صلاة النافلة إلا قضاء الفوائد، إنه يقضيها على كل حال. المقصود أنه ينبغي للمسلم أنه يحافظ على شيء له معين غير الرواتب غير الفرائض، الفرائض التي فرضت عليه لا بد منه، ولكن ليكون له صلاة معينة يحافظ عليه من الليل في الليل وفي النهار، ولا ينبغي للإنسان يكون غافلا عن الله وقتا طويلا، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. وسيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا يا ابن آدم صل لي ركعتين أول النهار أكفك آخرة. وسيأتي أيضا أنه يصب على كل سلامة من بني آدم صدقة، كل سلامة، والسلامة معناها المفصل العضو. يقول العلماء إن الإنسان فيه 360 مفصلة في بدنه، فمعنى ذلك أن كل يوم عليه بهذا العدد صدقات يتصدق. وذكر أن الكلمة الطيبة صدقة، والتسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإلقاء السلام كذلك صدقة. ويكفي عن هذا كله أن تركع ركعتين من الضحى، يعني إذا ركعت ركعتين من الضحى كفاك عن هذه الصدقات. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على صلاة تنفعه يوم يكون وحيدا في قبره يستأنس بعمله، فإنه إذا وضع في قبره وكان صالحا وله عمل صالح، ما جاءت الأحاديث يأتيه رجل شاب حسن الوجه طيب الثياب طيب الرائحة، فيقول له أبشر باليوم الذي يسرك، فيقول ما أنت؟ أرحمك الله، فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. يؤنسه ويطمئنه ويعده بالخير. أما إذا كان الإنسان غافلا عن الله ساهيا في الدنيا فإنه يجوز أن يستولي عليه الشيطان ويزيده غفلة وبعدا عن الله جل وعلا، كلما غفل فيصبح ناسيا لنفسه، فيكون ممن قال الله جل وعلا فيه نسوا الله فنسيهم، نسأل الله العافية. ولا ينبغي للمسلم أن يكون غافلا عن ربه جل وعلا، دائما ذاكرا لله في صلاة في قراءة في تسبيح. الإنسان إذا ما شغل اللسان إذا ما شغلته فيما ينفع شغلك فيما يضر. قال باب ركعتي الفجر. ركعتي الفجر من آكد ما جاء الحث على المحافظة عليه بعد الفرائض، فإنها سنة مؤكدة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة تامة، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه لما نام مع أصحابه عن الصلاة صلاة الفجر حينما رجع من غزوة خيبر وقد سار الليل كله وبقي آخر الليل وقد تعب صحابته، فقالوا يا رسول الله لو نزلت بنا، فقال أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال لهم بلال أنا أحرس لكم الصلاة، فقال إذن انزلوا، فنزلوا فناموا، وقام بلال كان جالسا مستندا على راحلته متجها وجهه إلى المشرق ينظر متى يخرج الصبح فيؤذن، فغلبته عيناه فنام فلم يستيقظوا إلا بحرق الشمس. لما استيقظوا استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقضوا حوائجهم وأن يتوضأوا ثم يصلوا الركعتين، صلوا الركعتين قبل أن يصلوا الصلاة، أذنوا وأقاموا وصلوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. هذا من فعله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك جاء من قوله أنه أمر بالمحافظة عليه إن كان الإنسان ولو طردت الإنسان الخير إنه يحافظ عليه. ولكن لو قدر أن الإنسان مثلا نام فاستيقظ في صلاة الفجر قبيل طلوع الشمس، بحيث لو مثلا ركع ركعتي الفجر لطلعت الشمس، فإنه يتعين عليه أن يبدأ بالصلاة حتى يؤديها في وقتها، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الفجر، لأنه جاء في الحديث من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. قال باب في تخفيفهما. من السنة أن يخففهما، وكان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في ركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ الركعة الأولى قولوا آمنا بما أنزل عليه الآية، وبالثانية قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يقرأ في الأولى كل واحدة آية.